خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. اللهم إني أسألك أن تتقبل ثواب تلاوة هذه الليلة لروح المغفور لهم بإذن الله محمد خليفة عاصم، وأن تسكنهم فسيح جناتك، وأن تطيب ثرى. نجع رشوان العسيرات محافظة سوهاج، الرابع من شهر رجب في سنة 28 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، 18 من شهر يوليو في سنة 27 من الميلاد الموافق اليوم الأربعاء، على مائدة القرآن الكريم تلاوة مباركة من بيت قراء القرآن الكريم لقارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك حين تقوم، ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك حين تقوم، ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى، ضل صاحبكم وما غوى واصبر واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وبالأفق الأعلى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح هو إدبار النجوم. ومن الليل فسبح هو إدبار النجوم. الله أكبر بسم الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحي علمه شديد القوى ذو مرة فاستوي. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما ثم دنا فتدلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. هذا مقامك يا سيدي يا رسول الله. فأوحى إلى عبده ما أوحى فأوحى ما كذب الفؤاد ما رئي ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى أفتمرونه على ما يري عند سدرة المنتهى عند جنة الماوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة الماوى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة الماوى إذ يغشى السدرة ما يغشي ما زيغ البصر وما طغي لقد رئي من آيات ربه الكبرى أفتمارونه على ما يرى أفتمارونه على ما يري أفتمرونه على ما المنتهى عندها السدرة ما يغشي ما زيغ البصر وما طغي لقد رئي من آيات ربي الكبرى. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك العبرة. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أشد خلقا من السماء. رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. إن في ذلك لعبرة. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أشد خلقا من السماء. والأرض بعد ذلك دحاها. والأرض بعد ذلك دحاها. أم السماء أم السماء أم السماء أم السماء سمكها فسويها وأغطش ليلا وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها سيدنا متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى وأما من خيف مقام ربه ونأى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة أيان مرساها. فيم يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشى. يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم إلى ربك منتهيها. يسألونك عن الساعة أيان مرسيها فيهم أنت من ذكرها أنت من ربك منتهيك إنما أنت منذر من يخشى. يسألونك عن الساعة أيان مرسيها فيه أنت من ذكرها إلى ربك منتهي. كأنهم يوم يرون لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك مرضية. فادخلي في عبادي وادخلي مطمئنة ارجعي. أرضي. فارق لي في عبادي وارق لي جنتي يا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بهذه الآيات البينات اختتم فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي إحياء هذه الذكرى مع تحيات أولاد مقبول شارع العارف بسوهاج، الهندسة الإذاعية ومؤثرة الصوتية صرادق والإنارة، مقادير توليد وديزل، بانوراما خلفية للحرم المكي والإمام الشعراوي، أولاد مقبول شارع العارف بسوهاج، هاتف 233-27-92 سوهاج، 012-32-23-657، 010-136-238. اللهم إني أسألك أن تتقبل ثواب تلاوة هذه الليلة بروح المغفور له بإذن الله محمد خليفة عاصم حسن عبد المنعم وآل الضبع نجع رشوان العسيرات محافظة سوهاج، الرابع من شهر رجب في سنة 28 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، 18 من شهر يوليو في سنة 2000 من الميلاد الموافق اليوم الأربعاء. أترككم في رعاية الله وأمنه ونلتقي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.